الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما عقيدتنا في أصحاب رسول الله؟ يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عدة عقائد. أولا وجوب محبتهم، فمن لم يحب أصحاب رسول الله فهو منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأمر الثاني لا نغلو في حب أحد منهم كما غلا الرافضة في حب آل البيت حتى رفعوهم إلى درجة الألوهية والربوبية، أو في علي بن أبي طالب. إذا نحبهم لا نغلو في حب أحد، لا نفرط في حب أحد منهم. الثالثة أن نبغض في الله عز وجل من أبغضهم. الرابعة أن نتعبد لله عز وجل بالترضي عنهم جملة ووحدانا. الخامسة أن نعتقد أنه لا كان ولا يكون مثلهم في الأمم أبدا. فأفضل الخلق هو رسول الله، ثم إخوانه من الأنبياء والرسل، ثم يأتي بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله وحواريوه، ثم بعد ذلك نعتقد الاعتقاد الجازم أن مما يتعبد لله به نشر فضائلهم بين الأمة، ثم بعد ذلك سلامة ألسنتنا من الوقيعة في أحد منهم، وبعد ذلك سلامة قلوبنا من حمل أي غل على واحد منهم. فلا نحمل الغل ولا الحقد في قلوبنا ولا تنطق ألسنتنا إلا بكل خير. فلا تحمل قلوبنا ولا تنطق ألسنتنا على الصحابة إلا بكل خير. صحيح جماعة؟ قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي بألسنتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، طيب قلوبهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فسلمت الصحابة من ألسنتهم وسلم الصحابة من غل قلوبهم. هذا هو، نسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة.